الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فبمشيئة الله جل وعلا نبدأ من هذه الليلة المباركة مع سلسلة جديدة نتعايش في كل يوم من هذا الأسبوع مع صحابي من أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين هم خير من طلعت عليهم الشمس أو غربت بعد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وأصحاب النبي جيل كبير لم ولن يتكرر عبر العصور والأزمان. خاطبهم الحق جل وعلا ابتداء فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وإن كان الخطاب لأصحاب النبي والأمة من بعدهم ولكنهم هم المخاطبون ابتداء، وقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. في البخاري عن ابي سعيد الخدري ان حبيب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامه فيساله ربه عز وجل ويقول: يا نوح هل بلغت رسالتك؟ يقول: هيا يا رب. فيسال الله عز وجل قوم نوح وهو اعلم جل وعلا فيقول: هل بلغتم نوح رسالته؟ فيقولون: ما جاءنا من نبي وما جاءنا من بشير ما رايتم احد. فيقول جل وعلا لنوح عليه السلام: من يشهد لك يا نوح؟ فقال نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وامته صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب: فتدعوني فتشهدون واشهد عليكم. فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. من هم المخاطبون ابتداء بقول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من نحبه ومنهم من ينتظر الدين. وهم المخاطبون ايضا بقول الله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكون ان ربنا يرضى عنهم يدينا يعني ما بعدها منا فضل عظيم جدا ان ربنا يرضى عن الانسان. لكن الاعظم من كل ده قول الله عز وجل: ورضوا عنه. تخيل لما ربنا ان عبدا رضي عن الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. والحبيب صلى الله عليه وسلم هو الذي يزكى فيك امك ايضا بعد الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني. رواية خير القرون قرني رواية ضعيفة، لكن الرواية الصحيحة: خير الناس قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم. وفي الصحيحين أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما مرت جنازة أمام النبي وأصحابه فأثنى الصحابة عنه خيرا كان رجل صالح وكان مكذب. فقال النبي: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة أخرى في نفس الوقت فأثنى الصحابة عليها شرا فقال: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. عند مسلم اسمع المقال صلى الله عليه وسلم عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما فنظر الى السماء وكان النبي كثيرا ما ينظر الى السماء فقال: النجوم امنت بالسماء الحمايه، النجوم امنت بالسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، وانا امنت باصحابي فاذا انا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون، وأصحابي أن نتج بأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعجب. ففضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يمتلسنا نتعلم أسماعا كاملا نوص إنهم حقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ونبدأ تلك الرحلة الوحيدة مع صحابي جليل. هذا الصحابي هو صوت الإسلام، كلما سمعت ذكره تذكر عزة الإسلام والمسلمين، وتذكر أول صدع الأذان على وجه الأرض كلها. إنه الرجل الذي سمع النبي صوتا عليه في جنة الرحمن جل وعلا. إنه بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه، وجعلنا يوم القيامة في صحبته وفي صحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سؤال الذي يدور على أذهان كثير من الناس، ماذا كان قدر بلال رضي الله عنه وأرضاه في صحبة المسلم؟ كان في أعين الناس حتى الحبشي لا يساوي أي شيء عند الناس، لكن لما أسلم على قدره وسمت مكانته عند الله عز وجل عند الناس. وموازين البشر دائما في الغالب تختلف عن موازين رب البشر، يعني قد يكون الإنسان عظيما في عين الناس وهو عند الله عز وجل لا يساوي أي شيء، وقد يكون العبد حقيرا في عين الناس وهو عند الله عز وجل مثيرا في خلق الله. الموازين دي وضحت في حديث كثيرة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال حديث عبدالله مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أخبر ذات أمرين مدفوع عند الأبواب. شوف يعني مواصفات عن الدين، أشعث وأخبر وذات أمرين ومدفوع عند الأبواب، محدش يفتح خبيث. والرجل ده لأن قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى، ولأنه محقق العبودية لله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أقسم على الله لأبرح الله قسمه. رواية مسلم. رواية الترمذي بسند صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أشعث أغبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر منه قراء بالنار. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من أصحابه. في رواية الحاكم بسند صحيح في العرش تفضل بعد موت النبي وأبي بكر. الصحابة الإسلامية قال الصحابة رحيم يشتغلوا المكان هذا مكان تفتر باء يعني حصول منيع وأسوار عالية. فالصحابة مش قادرين يسألوا يعملوا ايه؟ خلصة الأسباب الأرضية ووفية الأسباب السماوية. فقالوا معنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أشعر أرض جيت الغيم أقسم على الله لأبر منه من براء بلال. يا براء هل تقسم على الله لكي ينصر الله جند المسلمين؟ فقال: أجل. فرفع يديه إلى الله عز وجل وقال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلي. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيلي. السؤال هنا: إيه اللي خلى البراء رضي الله عنه ورضاه يكتب الشهادة؟ مع إن وجوده يعني على عقل الإنسان كله وجوده فننفع أن يكون صح الله بإذن الله طبعا. فكل ما يشفعت عليهم أي موقعة يا براء اقسم على الله اقسم على الله خلاص المشكلة انتهت صح الله. لكن الصحابة تحب قلوب طاهرة نقية خاف جدا على أنفسهم من الرياء ومن النفاق ومن السمعة ومن الشهرة. براء قلب في دماغه كده خلاص السوء الأمر، الناس عرفت إن أنا أقسمت على الله فأقول الله قسم وانتهت المشكلة. يقول خلاص بعد كده يشغلوا عليه أهو كان لأنه أقسم على الله أبر الله القسم. ومسك البراء خلاص هو إيه يخرج بقى ما بينهم عشان إيه يخشع نفس الفتنة. يخرج زي صورة أفضل صورة إيه الشهادة. ربنا ربنا يرزقنا الشهادة يا رب. فيقول: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك ثلاثة شهيدا في معركة كفر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا عند البخاري النبي عليه السلام واقف في وسط الصحابة وقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما مر رجل غليظ ذو وجهة وجمال ومنصب كل حاجة يعني إيه. فأول ما أتى النبي عليه السلام سألهم فيهم بيه قال: ما تقولون في هذا؟ إيه رأيك في الرجل ده؟ قال: حري إن تكلم أن يسمع وإن شفع أن يشفع وإن نجح أن ينجح. يعني لا ما يترددش طلب أجره. فمر رجل فقير بعد هذا الرجل يلبس ثيابا رقة مرقعة، فأنا بعثت لهم وما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن تكلم ألا يسمع وإن شفع ألا يشفع وإن نكح ألا ينكح. في نفسهم وضحهم بقى المقليد الصح. قال هذا يعني رجل الفقيد خير من ملك الأرض بمثل هذا. المقاييس الحسن ودي مقاييس رب الفرش. وعند احمد بن الحسن عبد الله بن صحابي النبي عليه السلام طلع فوق شجره عشان يقتطع سواكا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا عبد الله مسعود كانت ثقه جديده جدا يعني دي صيعه قوي، لكن الله عز وجل قد ملا قلبه ايمانا ارسخ من الجبال. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجت كشف الثوب وثوب عبد الله بن مسعود فالنبي ظهر الثقان والصحابه ضحكوا. هل سمع عدش؟ لا ما عدش. قال مما تضحكون وفي الله مما تعجبون؟ قالوا نضحك او نعجب من قصه ثوبين في الصيع اوي. فقال له النبي في اللحظه صامت وليت نفسي بيدي لهما يعني ثقان في الميدان يوم القيامه. وفي مقاييس البشر في نفسي رب البشر سبحانه وتعالى. في المقابل كما في صحيح مسلم نرى سمعه انه لا ياتي الرجل السمين العظيم في نفسي يوم القيامه ويوضع في الميدان فلا يزن عند الله جناح عوض. شوف بقى قدر سيد عبد الله المسعود يصيع بسيط وفقير ثقان اثقل من جبل احد. يعني ما شاء الله راجل باشا وعنده فلوس تجاهه وسنين واخد بالك وطويل في طول حياته. كل نفس يوضع في الميزان فلا يزن عند الله الا جناح بعوض. الشاهد في الميزان كان قبل التمليك كان عبد الحبشي في نظر الناس لا يساوي شيء. اول ما اسلم لله عز وجل اصبح بلالا الذي يعرفه كل مؤمن بل وكل كافر. ما في انسان على وجه الارض لا يعرف بلالا. كل الناس عارفه سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. وعشان نعرف قدر سيدنا الملك لازم نعرف قدر الاذان وقدر من يؤذن ابتداء وجه الله عشان نعرف قدر من نتكلم عنه اليوم. الحديث اللي رواه ابن ماجه سندا صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذن سنتي عشرة سنة يعني يأذن 16 سنة وجبت له الجنة وهم رزق الجنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وفي إقامته 30 حسنة. الذي يأذن في وجه الله. الحديث الثاني أيضا عند الطبراني الكبير بسند صحيح أن النبي صلى قال المؤذن يغفر له مد صوته وأجره مثل أجر من صلى معه. واحد يأذن في مسجد مسجد بصوته مثلا 500 رجل واخد بالك هو أذن وأقام الصلاة ال 500 رجل بيصلوا ورا كل أجر صلاتهم في ميزان حسناته برضه. خد ايه؟ وأجره مثل أجر ايه؟ من صلى معه. رواية أحمد بن سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رب ويد. لما يكون هذا الحديث بسلسلة صحيحة النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الذي يذهب إلى الحج اللهم ارزقنا الحج يا رب. قال ما من ملك يلبي يعني يقول لبيك اللهم لبيك إلا نخبى ما عن يمينه وما عن شماله من شجر وحجر ومطر حتى ينقطع قوته منها هنا ومنها هنا. الكون كله يعرف ربه بل يعبد ربه. قال جل وعلا ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل يجعل صلاته تسبيحا. وقال جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكر ان الله يفعل ما يشاء. وفي الحديث الحسن كما صح مسلم قال ابن مسعود ان كنا لنسمع صوت تفتيح الحصى بيننا صلى الله عليه وسلم. وفي روايه البخاري ان كنا لنسمع صوت تفتيح الطعام بيد النبي. وفي رواية مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم عليه قبل البعث. إذا حسن يعدي قدامه والحجر ينطق يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يكون كل يكون يعرف النبي ويعرف ربه صلى الله عليه وسلم ويعرف قدره وعظمته، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحان. فكل حاجة عارفة. لذلك نبعت إليه إنه ما من شيء في السماوات وفي الأرض إلا ويعلم أن رسول الله إلا عصمة الجن والإنس. وقلنا دول بس اللي ما يعرفوش قدر النبي صلى الله عليه واله وسلم. وعند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون اطول الناس عناقا يوم القيامه. ايه معنى اطول الناس عناقا؟ قال اهل العلم اي انهم ارفع الناس منزله يوم القيامه. وقال هذا الحديث عرض على ظاهره، الحديث على ايه؟ على ظاهره ان هم فعلا دول بعد يوم القيامه. عنقه هو أطول عنق في أرض المحشر كعلامة على أن هذا الرجل كان مؤذنا محتسبا في الحياة الدنيا. هذه ولا تعارض بين الاثنين، فهو أطول الناس أعناقا وأعلى من أعلى الناس منزلة يوم القيامة. تعالوا نبدأ قصة بلال بعد ما صلى على أستاذ بلال صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه كان عبدا لبعض بني جمح. بعض بني جمح كان عند أمي بن خلف على وجه التحديد عليه من الله ما يستحق. وكان في جبلان وهو عايش في بيت أمي بن خلف سمع ببعث النبي صلى الله عليه وسلم في مثل شافه ولا سمع كلام النبي ولا كلام الرب العلي سبحانه وتعالى. لكن كل يوم في وجه الكفر والشرك تكتب عند من؟ عند أمي بن خلف. كل يوم يقوله ونعود الكريم لقد فعل محمد كذا، لقد ذهب محمد، خرج محمد، قال محمد، وخبره ليل ونهار كلامه عاملين عن حبيبي صلى الله عليه وسلم. حتى بلال كان يسمع كل الكلام ده ومتاثر جدا بهذا الكلام. ليه؟ لان هم لما كانوا يتساءلوا فيما بينهم وما بينهم في ايه؟ يعني الناس يقولون في محمد يقولوا له حاجه تانيه؟ بل هو الصادق الامين. اول ما يسالوا فيه سنين من بعض هل تحملوا عليه من شيء؟ ابدا. هو الصادق الامين بأبي هو امي صلى الله عليه وسلم. في كتاب اول ما سمع الكلام ده في سيره طيبه، وده درس برضه مهم جدا لاي مسلم في الدنيا. لازم يحرص على انه يسيب سيره طيبه، ولا يمكن تنجح دعوه اي انسان على وجه الارض الا اذا كان صاحب سيره طيبه. سيرتك طيبه ان انت رجل من اهل الصلاح ومن اهل التقوى ومن اهل العلم، وانك لا يحسبك عند الله عز وجل من المخلصين. لما تدعو الناس الى الله الناس بتصدق وتسمعك وتتبعك كل ما تقوله، خصوصا في كل ثلاثه تقول الا بقول الله وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فنحن تمام على كل سيره طيبه. نرى سيره مجرد السيره الطيبه التي جاءت على الف من المشركين والكفار. سمع بلال هذا الكلام على طول ايش؟ يستجيب في التوبه ويروح يسمع. وده بحث ثاني ان الناس اللي بتسمع عن اهل السنه سواء كان الرجل يعني من اهل العلم او حتى من اهل العلم من السنه يسمع اهل السنه. فبتسمع عنهم انهم ناس مش كويسين، انهم ناس متذمرين منهم. طيب انت اسمع، تعال اقعد واسمع. فكرنا بقول موسى بن نعمان رضي الله عنه قال من ذهب الى المدينه من وراء اول خفيف بالدعوه الى الله، وجاء اسمه اسعد بن زراره، وجاء اسيد بن حضير، وجاء سعد بن معاذ، ومعهم الى الله كل فضل سبحانه وتعالى. كان لهم قالوا لي لما راح لسعد بن معاذ وسيد بن حضير وكل واحد قال نفس الكلام. ثم الذي جاء بك الى هنا تسد احلامنا وتسد امهاتنا وتفتي سبلاننا، اعتزلنا ان كنت في حاجه الى نفسك والا ايه؟ فاعتزل نفسك مقتولا. كان اي جزء يخرج من ثنايا فم الحوت بالعمل يهدد فيهم يعني الحاله اللي هم جايين فيها. اول حاجه قال له ايه؟ هو تجلس وتسمع، فان رضيت امرنا رضيت والا كففت عنك ما تكره. على طول الوقت كل احد يقول له لقد انصت انزل استمع القران من فم مصعب بن عمير على طول حكم الله عز وجل وذهب ودعا قبيلته باسمها سعد بن معاذ. اول ما اسلم وشوف درس كامل اول ما سعد بن معاذ اسلم الله عز وجل. طب يعني انا استنى بقى لما نيجي في كل صدق على مصطلح حديث انا سعد على طول يجي على القبيله بتاعته كان اسمها بيعه الجيش. وجاءت يا بني عبد الأشهر. قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلمون فيكم؟ ايه رأيكم فيها؟ قالوا سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإمامنا نقيب يعني كل الصفات. فقال فإن كلام رجالكم ونسائكم عليه حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الغاوي الرواية عند ابن هشام بسند حسن قال فما جاءت في تلك الليلة رجل ولا امرأة إلا وقد تسلم لله جل وعلا. كل اسم دي سنة سعد بن معاذ ولذا حق له بفضل الله عز وجل أن يهتز عرش الملك عند موت ابن معاذ لأن كان من ضمن أسباب توصيل الإسلام وترتيب الدين اسمه سعد بن معاذ. لما القبيلة بتاعته كلها أسلمت وكلهم اشتغلوا في الدعوة الإسلام انتشر في المدينة عند موت سعد بن معاذ. كما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. يا حبيبي يعني أي كلام معلق في عرش الله اهتز عرش الملك سبحان الله. ففي الحديث الصحيح أن السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي في حالة ألقي في ثلاث حتى دي مكينة رمى في صحراء ماذا تمثل؟ والكرسي بالنسبة لعرش الملك كحلقة ألقي في ثلاث والرحمن على العرش السماء يسمع ذيل النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. عرش الرحمن بقى كله يهتز رجل سعد بن معاذ. عند الحاكم بسند صحيح ان اول ما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه فراحت امه يعني صرخت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ام سعد الا يرقى دمعك ويذهب حزنك بان تعلمي ان ابنك هو اول من ضحك الله له واهتز له عرشه. وعند ابن سعد بن حسن ان اصحاب النبي لما حمل جنازه سعد بن معاذ فوجدوها خفيفه فقال يا رسول الله والله ما حملنا الجنازه كانت اخف من جنازه سعد بن معاذ. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذي يمنعها ان تخف وقد حملها 70,000 ملك لم ينزلوا قبل اليوم ولم ينزلوا بعد اليوم. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فسيدنا بلال اول ما فيه سيره النبي عليه الصلاه والسلام على طول ايه اطلق لساقيه ديه ايه في عمله ايه واقدامه تسابق به ذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام اول مره يشوف فيها النبي يقول لي حط لسه بقى مكان مين في بلال. اول مره تقف قدام النبي عليه الصلاه والسلام شوف الانسان هذا يتمنى يشوف النبي في رؤيا بس مجرد رؤيا. ودي بتتكلم واحد من التابعين كل شيخه كان نفسه يشوف المنام في السلام. قال له حاضر انا هعلمك طريقه جميله قوي تشوف النبي. قال له ازاي؟ قال له تعلمني النهارده تتعشى معايا وانا بقى هقول لك على السر بقى اللي انت ايه مش عارف تشوف النبي. راح عند الشيخ وقعد عند الشيخ عزم على العشاء ووصل مراته تحط له مثلا كيس ملح وقالها تسيب الملح كله ايه؟ تسيب الاكل كله ايه؟ ملح. طيب الا شاف قعد الشيخ يقول اتفضل كل قلت الشيخ حبيبي اتفضل مع انا سرقتك الحمد لله تفضل بس كده ماشي لقى فيه كله ملح فالشيخ ده فالشيخ يقول في حاجه الاكل ملح قلت انا فاضل الشيخ يقول بس كده يجيب لي ده عمال ياكل ياكل ياكل لحد ما خلص الاكل ملح ملح انا عايز اشرب. الشيخ قال له سمح يا اخي ربنا يبارك فيك المهم مقطوع النهارده ان شاء الله احنا رايحين نصلي الفجر ان شاء الله تطهر القوم وفيه وتشرب ميه ونروح فيه خلاص انت مش مشكله على كده. راح يقوم بقى الشاب في الليله دي وهيقوم بقى ايه في قيام الليل يصلي قيام مع الشيخ وبقى يروح يصوم الفجر. فاول ما قام الشيخ قال له تعالى بقى قال لي ها شفت ايه في المنام النهارده؟ قال لي شفت ايه؟ لقد رايت انهارا تجري وبحارا تتدفق وامواجا يجري بعضها فوق بعض والسحب قد امطرت والسماء رعدت كل شيء في ميه. قال نعم صدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك لرايت النبي في المنام. صدر على صح انت ليش فعلا وكل قلبك على اخلاص انت ايه؟ حشمه ميه. فلما اخلصت النيه اخلصت الرؤيه فلما اخلصت المحبه للنبي لرايت النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان سيدنا بلال اول ما راح وشاف النبي صلى الله عليه وسلم علم ان هذا الوجه ليس وجه الهلال زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت السمت اللي ربنا بيجعله على وجه المؤمن بغض النظر. هذا الوجه سيدنا بلال نرجعنا بتأويله إن نرجعه من المسلمين. مع أن أول مرة يشتريه بسرعه مسلم نسيب عليه السلام يقول لما دخل النبي المجيد في جفل الناس دي يكون كثيرا من جفل في من أطلع إلى لقاء النبي عليه السلام. قال السلام ذهبت ونظرت إلى وجهي علمت أن هذا الوجه ليس وجه تحاب الأمثلة كثيرة جدا الحياة فتنجح أو بشكل معكم خالد فعلمت أن هذا الوجه ليس وجه كذاب. قال فسمعت منه كتاب الله عز وجل قلت ايه اعرض علي أمرك. فعرض النبي أمره على بلال وقرأ عليه بعض أيات كتاب الله عز وجل. قال بلال فتهلل وجهي وامتلأ قلبي إيمانا أسلمت لله عز وجل ومدد في يدي لمصاف حياة النبي عليه السلام الأول مرة في العمر. أسلم بلال رضي الله عنه وارضاه وأعلن إسلامه لله عز وجل وتوحيده لله وعلم كفار قريش بخبر الإسلام. طبعا هذا فقير حبشي لا يملك من أمره كثيرا ولا قليلا فشاف نفسه يعمل إيه شاف. فقام أمية بن خلف عليه من الله يستحقه وكان يشر بيدا في رمضائه ويضع على صدره الصخور العظيمة ويقول له آلات والعزة إلى هان من دون الله. فيقول بلال بشيخ خالد أحد الأحد أحد الأحد. قال عبد الله مسعود فيما الحديث الذي رواهم الحاكم بسند صحيح قال أول من أظهر إسلامه كلام سبع أنار مرة لفترة في هم أخواننا أول واحد أصلى عليه الأول صلى الله عليه وسلم رسول الله وعطيم وأبو بكر وعمار وأمه سليم وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله فمنعه الله إيه بعمه يعني حماه الله إيه بعمه وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وأما سائرهم فلقد ألبسهم المشركون أطوع الحديث وصهرهم في الكمس فلا أحد منه إلا وقد ملتاه على ما أراد. قال له ألا تهجب لا من دين أي وألهم من دين خلاص فلك شد العذاب إذا نزل فيها قول لا أجل إلا من أسرح وقلبه مطمئن بالإيمان ادعي الكلمة وخلاص مش من وراء قلبك شد من العذاب إلا بلال فإنه هامت عليه نفسه في الله ظل يعذب في رمضاء مكة ومع الرخصة يقول له أيوة نعم إلى هان من دون خلاص كذب لا يقول أي شيء يعذب يمر على مين سيدنا أبو بكر. فيسمع بلال وهو يقول أحد الأحد فيقول الله ينجيك الله الواحد الأحد اكتشف الكلام بس وسكت وقال لك خلاص بقى دينا قول يشجعنا لا جيروا صف التجارات والأموال وكل حاجة وجمع الأموال والذهب ليعتق العريف والأرقاء لأجل أن يتعبدوا لله عز وجل. فكان من من عصقهم بلال فذهب الأمير بخلاف قال له بلال قال له بيعوا كلام بعشر أواقم من ذهب اشتري عشر أواقم من ذهب واشتراه خلاص وقد أعتقه لوجه الله. وما يتقل فيه لوجه قيل والله يا أبا بكر لو أبيت إلا أوقية واحدة لا أتكلم أنت معاك تفصل معايا وتقول لي لا تكون عشرة خليها خمسة ثلاثة اثنين واحد كنت هتقول الفرض بالأوقية. فقال له أبو بكر ووالله يا أمية لو أبيت إلا من الأوقية اشتريت بلالا. شوف قدر الأخ المسلم عند أخيه جريت إحنا متأخذين عند بعض المسلمين ولا إخوانا جريت أنا كأخ أبقيت عندي وأنت تتعلم عندي ما يساوي صفرة كروز الدنيا كلها وده اللي كان حاصل بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أول من حضر إسلامه منهم مين؟ سيدنا بلال. سيدنا أبو بكر أول ما أعتق قال المنافقون والله لم أعتق أبو بكر بلالا إلا يد كانت لبلال عندي أنت هو أبي يسيب فأبو بكر حد يأتي لحد فعشان كده أعتقد كلام يرد عليهم ومش عنده وقت ربع كلام ده. فنزل قول الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وإيه هو سوف يرضى. فوعده الله عز وجل بالرضا في يوم يقل فيه من يرضى. لكن كيف اسمكم في أبو بكر في حديث ده أول من أظهر إسلام وطرح لبنوك الإسلام يرد يسلح الشاب اللي هو كان بخفف امشي شفت اسمي قدامي في الفرق علي يا اخي اظهر اسمي في الاخر حد من الناس سنة النبي عليه السلام. الاخت اللي بتفتح لها تكشف النقاب وسط الناس يقول لها ظهر اسلامي وما تخافيش فضل الله سبحانه وتعالى ان حتى لو اتأذينا فهذا هو طريق الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام عند التلميذين محمد بن معين يقول أشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يسأل الرجل على قدر دينه في رواية عن حسب دينه، فإن كان في دينه سلطا فالبلاء، وإن كان في دينه سلطا على قدر دينه، فما يزال البلاء للعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. فضل من ربنا. وفي حكمة كمان في البلاء عجيبة الشكل بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم تهدية النبع تنفعل حديث الأول حاكم وابن حسان يسمى الحسن النبع كنت وصحبة علم عظيم جدا من موضوع البلاء ليه ربي بالسليم حلم بسنة وصلاة كده وزين بسنة بالسليم بلد يحسن جدا من البلاء وظنات كلها عايشة أمان وكله مقصود. إيش معنى أنا اسمع هذا الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يكتب للعبد الدرجة في الجنة. ربنا كتب الدرجة معنا في الجنة. مثلا كتب كتب ربنا يرزقنا في الدرجة يا رب. ألا يجبها العبد العمل؟ ربنا كتب الدرجة دي أعمالك تعملها. ربنا فيش مش موصلات. تعمل إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ لما قال لي أعتم فلا يزال الله يستليه. ممكن يتفخر ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه اياها في رايك. فممكن ربنا يستلم الدرجه والدرجه دي اعمالها مش من الصلاه خالص، يقعد يبتليك ويبتليك ويبتليك ومع الابتلاء يمسك الصبر والرضا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فرض من ربنا لحد ما يوصلك ليه في الدوش خلاص بقى مش محتاج ربنا. أنا حكمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. اذا أول من أظهر فيها تظهر الإسلام، يظهر الإسلام ده نعمة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني علم الله سبحانه وتعالى أن حال الواحد يروح إيه مثلا يخلص أي مصلحة في مكان حكومة. يعني الواحد من يقول والله الدعوة مش من باب الرشوة، أخذ من بعض الشروط بتاعتي أو كتابات وأخش مش أوزع على الموظفين بس، لا أوزع على الموظفين وعلى الناس اللي واقفين معايا كمان. أذكر مرة كنت رايح على الجيش العربية فكان عنده فحص في الجيب. يعني طبعا يوم المرور كان بعد فيه متعب جدا يعني. فما دخلت اول ما دخلت على مهندس الفحص. فاول ما دخلت عليه فلقيت ناس كتير واقفين بيشتكوا وبتاعت عليه الشرايط وقمت مهندس بيشتكي الشرايط بتاعتي. فبصت الشرايط كده فبيقول لي هو انت تعرف الشيخ الحميد المصري؟ قلت له اه. انت تعرف انا اللي بيشتكي؟ قلت له والله انا عايز اقول لك واخد بالك؟ فقال لي والله انت حبيبي. قلت له يعني شفته فين؟ قال لي ما شفتوش انا بحضر له ايه؟ مسجد السلام واخد بالك؟ فقلت له استنى ما شوف انا المسجد ده احنا بنقعد مصر. ايه المهم من هنا لهنا؟ فقلت له انا اخد محمود المصري. فخدني بحضن وشوف ايه وبعدين عندنا عند ايه؟ واخد بالك؟ انا خايف الفحص يطلع لي ما تنفعش المياه في البحر. فقلت له بسم الله الفحص قال لي خلاص انت حاسس بيه عربيتك شبح واخد بالك؟ يعني حضرتك يعني العربيه خلاص قال لي خلاص عربيه ما شاء الله لانها لازم تجمع تتحكم فيها. المهم قعدنا بقى عشان نستلم الرخصه اجتمع ناس حواليك وقعدنا عادي في الكفايه بتقولي في الدين طبعا قعدنا نستلم حوالي نص ساعه. فبقول لواحد فيهم تقول لي فكرت في الدين؟ قال لي منظرك معرض ان انا شفتك افتكرت الدين فقلت اسال في الدين. فقلت اسال في الدين يا اخوانا بقول لك ليه بتمشي في الشارع كده باخلاقك غض البصر في تخش الناس وعملتك كويسه في اهمك في بيع والشراء واخد بالك كل ده لوحده دعوه. قلت له والله اخي بتقول لي على موقف خاص كده يعني كل ده اللي نقدر نعمله وتجيب كده في دعوه وتجيب كده خير شاب طول حياتي اللي بيجيك من ورا فالكم ساري عمال بيقطع صديقي من الاول. فالمهم جيت المحطه بتاعت الشاب دي الاخ ده فهنزل خلاص والكمساري لسه ما وصلش راح مطلع ربع جنيه على التذكره لقى ست جنيه كده واقفه قال لها حاجه الله يبارك فيكي يعني اللي يجي الكمساري اللي هي التذكره بتاعت الاخ دي شوف الدعوه هو نجي هنا الست قطعت ربع جنيه في الكنيسه اكون كاتبين اخلاق المسلمين مش الناس اللي بتكتب وتزوغ وتعمل وخلاص لكن ادي الاخلاق المسلمين ادي الامانه ادي هم دول فعلا اللي عارفين ربنا خد بالك شوف الراجل اللي مش عارف ينزل وما رضاش ينزل الا ما يدفع ثمن ركوبه الدعوه لكل شيء كل واقفين قالوا فعلا سبحان الله هذه اخلاق المسلمين كل فتاه بتعرف فيها ربع مليون كثيرة إلا أن يهدي الله بكم من واحد خير لك بحمر النعم شفت ايه؟ سيد البلاد اول ما عزل ايه احد الاحد. احد الاحد هي لجاء المسلمين النهاردة في كل مكان المسلمين. في الشيشان، في أذربيجان، في أفغانستان، في فلسطين، في كل بلدان المسلمين، الكل يصرخ في كل حال أحد الأحد. لكن أي أبو بكر الذي معصف هؤلاء جميعا من عذاب الكفار الذين سلطوا على بلاد المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن في النهاية الدين دين الله، والله سينصر دينه المحال. وأذكر هنا موقف يسير جدا، لا أقوله عياذ بالله على سبيل الفخر ولكن على سبيل البشرى. أحداث أمريكا تحت السمبل، أنا كنت في نيويورك هناك، وكنت على وجه التحديد في الجزيرة اللي قدام منهاتي اللي حاصل فيها الحادث، جزيرة شبه كوينز. فكنا رايحين هناك الشهر للدعوة يعني. إن شاء المولى عز وجل كان معايا أخ فاضل من كلية العلوم، أخ في الدكتور عبد الرحمن ربنا يحفظه. المهم إيه؟ بيقول لي يا شيخ محمود عايزين نتفرج على المسلمين التجميل في فيلم جميل قوي. قلت له ما انت عارف ان سقف امريكا كلها تلبس تمام، ما ينفعش نخرج ونتفرج على اي حته يعني. قال لي نخرج بعد صلاه الفجر. بعد صلاه الفجر مش حد بيبقى فارغ ونروح نتفرج. قلت له ماشي. بعد صلاه الفجر رحنا في يوم الخميس. نروح المرمي كده كنا ايه بعد الفجر. عرفنا نتفرج من بعد الفجر طبعا احنا ما كناش قدامنا بالظبط يعني كان في مكان ايه الجنوب البحر. عرفنا نتفرج فبقول له ايه الجمال ده ماشي جميل منظر فعلا هو منظر عن كل يعني رهيب في جمال في الحاجه يعني ما شاء الله ومش عارف ايه. وقعدنا الصراحه نقول له حوالي 30 اه والله الحمد لله جبنا النتيجه انا ما عرفتش امتى غير وقتها والله وانا كنت حاسس الناس تحيا كده في الذريات الحمد لله بفضل الله هو نشن على برج وانا برج ونحن ذلك. المهم ايه قعدنا نبص ونقول يعني مش خلاص ماشي الساعه 7 بالظبط لو احنا كنا ننام عشان طول اللي مسكنا نمنا بفضل اللي احنا 7 مشينا 9 ونص على الكيس على الارض. لما صحونا من الجو قالوا لي احنا مسكنا وقعوا مش عارفين قلت له بركاتك يا دكتور قال وانا لوحدي ما ما شاء الله ده انا وانت قوه ثلاثيه. المهم سبحان الله بعدها طبعا اتعرضنا للايذاء بسيط لمده 5 ايام يعني حاولوا الشباب في الجامعة في الشارع واحنا رايحين محاضرات عشان يضربونا والإذاعة تعمل آلاف أمريكان حق الله سبحانه وتعالى الحق يتقالوا والله يعني ما أقول هذا الكلام مجانا كان أفضل الناس ملتزمين شكوهم في أمريكا هم أمريكان نفسهم لأن أسلمهم أفضل الناس ملتزمين والله العظيم استخدام بتاع فعلا بقى يعني متعطشة الأول ما يخش فعلا في غاية يعني التعليم والتجميل. الجمعة كان بحصل امتحان في الجمعة كان عندي خطبة في مركز السنة في الدوحة. يوم الخميس راح الشاب راح يجيب لي كومبيوتر وحب المهبوة معلش فلا مهبر. يوم الجمعة كان عندي خطبة. فرحت حطيت خطبة اسمها الإسلام ودين الرحمة والتسامة. فشاهدت صور رحمة الإسلام والمسلمين واخد بالك لأهل الكتاب منذ بعث النبي عليه السلام وإلى آخر عهد الخلافة الإسلامية. كان في صحفيين بيصوروا الموضوع ده يعني بيشوفوه. فالمهم بعد ما خلصت الصحفيين الاخ سيدي وقلت له انا ابص له مش مش لا طبعا ما فيش حاجه في الانجليزي خالص يعني. المهم ايه فقعدت اسجل له العناصر بتاعت الخطبه اللي دي سبحان الله يعني عماله بتندهش يعني هو الاخ طبعا مش عايز ابص لها الاخ سيدي مندهش جدا بالكلام ده بتقول والله اللي كان الاسلام بالاخلاقيات ايه؟ الكبير ان الاسلام ده يتهم جدا، لا يمكن الاسلام ده ايه؟ يتهم. بعد ايام كثيره جدا طلع الرئيس الامريكي في المركز الاسلامي في رشيد. انا بوريك الاسلام دين الله. الله سبحانه وتعالى دين لا محل. تعرف فعلا اضل عظمه الرئيس في السنه الحرام. المهم طلع بوش طلع مثلا يجي في المركز الاسلامي في واشنطن و خاطب خطبه كده قال كلمتين اما استدل بايه من سوره المائده وفي ذلك كتبنا على دين اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. الامريكان لما سمعوا الايه دي كان يوم جم المراكز الاسلاميه قال معقوله في ايه في المنظر في القران؟ الله فقالوا طب عايزين مصاحف مترجمه نفذت كل طبعات المصاحف المترجمه في امريكا وانجلترا وفرنسا وانجلترا في خلال 7 ايام فقط اسلم 6 امريكا تخيل في كل الأماكن عقبال ما نسمع نحن هذا بعد 26 يوم عقبال ما نزلنا بفضل لك أن أسلم 23 ألف أمريكي عشان تعرف بس أن الدين دين الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى بإذن لا محالة يجيب البعض يجيب في فلسطين في الشيشان في أفغانستان في إنها وخبرت ويمن الله عز وجل عليهم بالشهادة وفي المقابل يحيي قلوب 23 ألف أمريكي يوحد الله عز وجل هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى عشان كده وانك تجتهد في الدعوة من الله سبحانه وتعالى في القلب واللسان والمال وبكل جهد ان لم تستطع فبدعاء حاليا تستطع ان تدعو بالمال وبالكلام ولا حتى بأي شيء القلب الصحيح تدعو الله ان يوفق دعاة الأمة الى فتح قلوب الناس الى فتح قلوب الناس الى دين الله عز وجل المهم نرجع لقصه بلال رضي الله عنه وارضاه كان السيد العايش مع الحبيب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم عاش اجمل واسعد ايام عمره طبعا دي حق ان يعيش اسعد ايام عمره زي ما النبي عليه الصلاه والسلام الى ان وصل الى درجه من العبوديه لله لدرجه ان ربنا كان يغضب عايز الدليل صلى على النبي عليه الصلاه والسلام حديث رواه مسلم ان احد التابعين كان وقتها مشركا كان لسه ايه على قيمه الاسلام بعثه وسلم يوسف سلمان وصهيب قدام ثلاثه فقراء جدا وخد بالك الثلاثه نطقوا على قلب رجل واحد قال ايه والله ما اخذت سيوف الله من عنق عدو لي ما اخذها احنا حكينا بس السيوف اللي يطير الرقبه دي مين اللي معاك الثلاثه ده؟ سيدنا ابو بكر فقال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم برضو أبو سفيان برضو سيدنا كان عظيم جدا في قريش فسيدنا أبو بكر يمكن عليهم أنهم يقولوا الكلام ده عن واحد بقى إيه من عظماء قريش فرحك دليل حكى سيد الوقت رحك اللي عملوا معهم سيدنا النبي عليه السلام سيدنا النبي عليه السلام سبحانه وجهه وقال يا أبا بكر هل أغلقهم؟ اوعى تكون بعثت سلمان وصايب وبلاش قراءة سورة اوعى تكون بعثهم هل أغلقهم؟ قال لا قال والله لئن كنت اغضبتهم فلقد اغضبت ربك عز وجل مشكله ابو بكر اول ما سمع الكلمه صعب فرجعتهم مره ثانيه فقال يا اخوتاه هل اغضبتكم قالوا لا يغفر الله لك يا اخي شوف حرص سيدنا ابو بكر على انه خايف يكون يغضبهم لان رزقهم رزق الله عز وجل سبحانه وتعالى الدرس اللي جاي من الحته دي هل احنا فعلا مرضي ممكن نوصل علاقتنا وعبوديتنا لله عز وجل لدرجه ان احنا ممكن ربنا يغضب عشاننا ممكن الانسان يوصل لمحمد يا اخوانا اليوم ما حد يقوم يؤذيه ربنا يغضب لهذا العبد قال جل وعلا في الحديث القدسي اللي هو البخاري من عادى لي وليا فقد والفاس للتعقيب والتعقيب للتعقيب فقد آذنته بالحرب فمن لا يحاربه؟ ده الله سبحانه وتعالى ملك الملك ملك الملوك حبيبه على الحرب ربنا يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبد الشيخ حق الي مما افترضته عليه شوف بقى الوجود بقى شوف وما يزال اهو استمرار وما يزال عبدي يتقرب الي من رشدي حتى حتى احبه طب ربنا حبك شوف بقى الثمرات كلها في الدنيا والاخره اذا احببته كنت تسمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني اللي يحصل بالتوكيد بل بالتوكيدين كمان لأعطينا ولئن استعاذنا لأعيذنا والإمام الموافقة بين الرب وبين العبد يقول جل وعلا وما ترددت عن شيء أنا فاعله شيء ربنا يثبت أنه يتردد في فعله لكنه سيفعله وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددني عن قلب نفس عبد المؤمن ليه يا رب؟ قال يكره الموت يكره الموت وأنا أكره مشيئته والله بيستحي من الله فربنا يكره مساءتي وانا لما رأس ربنا سبحانه وتعالى لما تخش مساءته شوف حديث يعني يخليك يعني جسم في اضعف من الكرم من ربنا سبحانه وتعالى تمر الايام يا اخوانا يجي يخش النبي عليه السلام على سيدنا بلال اعظم بشرى على وجه الارض ايه هي البشرى؟ البشرى بالجنه مش بالجنه ما هو ممكن النبي عليه السلام يجي الاسلام انت من اهل الجنه جميل يا مسلمين شيء عظيم جدا الأعظم من ده كله إن نبعث من الإسلام مش من أهل الإسلام بس الجنة نفسها مش في الإسلام. يقول اللي حصل مع سيد بلال لما دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وحديث رواه الترمذي بإسناد صحيح. الرسول دخل على بلال وقال إن الجنة أو الصرف في الجنة إلى ثلاثة، إلى علي وعمار وبلال. وفي رواية أخرى عند الترمذي في سنة حسن إن الجنة لا تشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وبلال. يبقى بالجمع بين الحديثين الجنة شكل كم واحد؟ أربعة، علي وعمار وسلمان وبلال. رضي الله عن الجميع. تخيل لما النبي عليه الصلاه والسلام بنفسه وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى عليه يقول لك يا فلان الجنه مش في اخرك. بالله عليك تحس بايه؟ تحس نفسك تقول سيدنا بلال. هل تخيل واحد ساعتها ممكن يكون في نفسه من الفرح؟ انا الجنه تسال انا يا عبد الجنه مش سال انا مش سال. كل البلد اللي انت فيها وكل البلد الاخت اللي اسمها شاف وكل الحلال اللي احنا كلنا عايشينه هننساه كله مع اول غمسه في جنه روحنا. وكان اللي قالوا مين؟ حديث مصطفى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث انس رضي الله عنه عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار، بقول عارفين. فيغمس غمسه واحده في النار ثم يساله الله عز وجل: حبي هل رايت نعيما قط؟ تنعم بنعيم اكثر من قارون نفسه. هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب. هل العبد يقصد ان هو يكتب على ربنا قدام ربنا؟ طبعا لا، لكن الغمسة بالفعل نسيته كل النعيم اللي شافه. هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. في مخالفة ويؤتى بأسف أفعل تفضيل بأسف أهل الدنيا من أهل الدنيا. رجل كده صلت عليه كل انواع البلاء التي تخطر عن بالك والتي لا تخطر. ورغم ذلك كان راضيا عن قضاء الله شركه بالله عابدا لله. ثم يساله الله عز وجل: عبدي هل رايت بؤسا قط؟ هل مرت بك شده قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رايت بؤسا قط وما مرت بي شده قط. فالدنيا بتشكر يا اخوانا. الدنيا قال عنها حديث صلى الله عليه وسلم قال عنها كما في الترمذي حسن: الا ان الدنيا ملعونه ملعون من فيها الا حاجه واحده بس الا ذكر الله وما وجدها معالما او متعبين. وعند الترمذي في الصحيح قال ما كانت الدنيا لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقط فيه منها شربة ماء. وعند مسلم أن النبي عليه قال: الدنيا تعرفها فلان، الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. لقد خلصنا الإنسان في كفر، في الدنيا هتعدي هتعدي. وهي لحظات كثيرة جدا، الناس هتقف يوم القيامة زي ما قلنا في السنة اللي فاتت 50,000 سنة تمر على الموحد الذي وحد الله عز وجل واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر عليه قد ايه يا اخوانا؟ عارف؟ أكثر من كده شوية. كما بين سلاطين الظهر والعصر في سؤال حكي بسند الحسن وهو في صحيح السنة كان النبي عليه قال: يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. ومش رايح في أي مكان بقى. الناس اللي هنا يشترون حصيرة عمرية مهمة غير مقصودين والشمس تجري فوق رؤوسهم والناس بتعمل ساعة في الرحمن المرة اللي كل ده وأنت قاعد في ظل عشر ملك سبحانه وتعالى في ساعة الهدوء مراد طويل ومن الظل إلى الظل كما إيه؟ كما في الصحيحين. تقعد في ظل عشر رحمن كل من زيادة تفيد في الحوت اللي هو مالك الملك وملك الملوك. راح تشرب من حوض النبي مقصود عليه صلى الله عليه وسلم. تشرب من يد النبي لا من يد ابي بكر ولا من يد عمر، وان كانت عظيمه جدا ان انت تشرب من يد ابي بكر وعمر، لكن اللي اعظم انك تشرب من يد النبي عليه الصلاه والسلام. تشرب من يد الشريفه شربة هنيئة مليئة لا تظمأ بعدها ابدا. فكل كلها ما تسويش اي حاجة انت في الدنيا تقف كده نبي تعيش على ارائك تنظرون تتمتع تلاقي الحور العين حواليك انهار من ماء في رئاس وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة الشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيه من كل الثمرات وتأتي الطيور. سبحان الله تنظر الى الطير في الجنة فيسقط من يديك بشكل لا تنظف من لحم ولا ما فيش هو كله مجيب الفضل الأهل. الطيحة قبل ذلك مشويا. التفاحة تفاحة تفاحة لخليك التفاحة تلاقيها على الشجرة عايز تاكلها تنزل تقرب لك تشوفوها ايه ثانيا تقولك يا ولي الله لا تبعد نفسك خاصة خلنا من بعضه من أجلك تنزل تلقى نعين يا خلنا والله ما حاش ايه ده احنا هنضعيش لنا حتى يعني الناس اللي هم يعني أصحاب المهيب اللي هي من المشاكل اللي ايه بيهم عظيمة كلمة لما تروح تبص على أخوك الله قال لي ملك يحس الجنة قد ايه يمشي فيه 2000 سنة لا يقطعه الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى حينما تكلم عن ادنى اهل الجنه خبر ثاني في حديث مسلم في الاخر الحديث ربنا يقول لرجل ايه اثرت ان اعطيك مثل من ملوك الدنيا ومحنش ماشي منهم اللي يقولك في الرسول بتاع زمان كان وحشه محكم ربع الكره الارضيه او نصف الكره الارضيه يقول لك الكره الارضيه مقسومه من انجلترا وفرنسا بلد ملك يحكم ربع الكره الارضيه بلد فيقول له رمشيك يا رب حاجه حلوه قوي انا كنت بموت فيها عشان 100 جنيه المرات تاخد ربع الكره الارضيه مش حتى عماره في المعادي ولا شقه في المعادي لا ده ربع الكره الارضيه فيقول له رمشيك يا رب يقول له جل وعلا احنا بلد مهم. اللي جاي اهم. ولكن مشتها تنفسك. لكن مشتها تنفسك. طب انا راجل طماع. وطبعاً فرحمة ربنا. انت جيتني يا رب 50 جنيه اي مسهولة. ولكن مشتها تنفسك. اي ولكن مشتها تنفسك. وده وعد المرضية. طب انا بقى نفسي تستهي قدر الذي تولي 2000 مرة. بكذا. خش ملك. شديد شديد الناس اللي عملها تقطع عشان ايران الارض. انت حجينا حاجة تانية. هيك مشتها تنفسك. ولدها تعرف ومتخفش انت فيها خالق لان الغني ده اكتر حاجة مخوفائي الفلوس كلها والعربية السبح والمعيون والكلام ده كله كل ده هسيب وامشي وهو يسيب وفيها هنفي في الجنة مفيش حاجة انت هتموت واخبرك ولا هتكتئب هتصبر انت الذات بفضل الله عز وجل لما تعود تزور اخوك حبيبك في الجنة طب انت الملك بتاعك زي ما وصفناش ما يتعدش وانت ادنى اهل الجنة طب عايز ازور همشي قد ايه واركب قد ايه واروح ازور ازاي لا انت انت في الجنة لك له 4 ابواب مجرد ما تشتهي ان تشوف اخوك في الله تستحي بك ليه قدامك طب انا متعود زي ما قلت لك راجل صاحب بزاك وبشرب في المياه مع بنين المية بتاعتي ما تحبش بنات يعني واحد من القاهرة لما يروح يجيب يقول لك ما بتشربش الميه دي اخد ميه معايا مخصوص ماشي فانت تلاقي الانهار بتاعتك ماشيه وراك حتى في الجو والغلمان معاك اول ما تشرب ما تشربش اول ما تشتغل ما تشرب تلاقي الغلمان مطلع لك 4 اكواب كوب ميه لبن خمر لازم تجيب بقول لك والله هتبقى ماشي بس تصبر بس شويه تصبر وربنا هيجيب منكم ويجمع لك الجنه ان شاء الله المهم البشرة اللي النبي كان بشر بيها في بلال ما هيش مجرد بشرة لا دي مش حقيقة شافها النبي فعلا في ليلة سورة المعراج كان في الحديث الذي رواه البخاري أن حبيب النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بلال بعد رحلة سورة المعراج وقال له يا بلال حدثني بأرجى عملي عملته في الإسلام فإني سمعت فتن عليك في الجنة فتن يعني إيه؟ تحريك القدم مع صوت القدم يعني سمعت صوتك وانت ماشي ايه في الجنة في رواية تحريك السنة الصحيح انت يعتم قال يا خلال طبقتني الى الجنة فاني سمعت خشخشتك امامي في الجنة تحريك معقول سيدي الجنة في الجنة في شبه في الجنة حافظ ابن حجر يوضح المسؤول دي رحمه الله في الفتح الباري يقول إني مثلا كان يمشي أمام النبي أذان في الدنيا فوافق له نفس الأمر في الجنة أن يمشي أمامه في الجنة كما يفعل الإنسان بملك من ملوك الدنيا الملوك بحسب شفين قدامه شراه فسيدنا بلال كالخاضي او الولي الذي يمشي امامه مولاه في الجنه. فسيدنا قال له ان سمعت ايه خشخشك امامي في جنه الرحمن. طب عمل ايه سيدنا بلال؟ قال ان الشيء يا رسول الله واني ما تطهرت طهورا في ساعه من الليل او نهار الا وصليت بذلك الطهور ما قدر الله به. سيدنا يا اخوان كل لما يتوضا يصلي ركعتين اربع ركعات خلاص انتهت المشكله. واحب الاعمال الى الله ادومها وان قل كما في الصحيحين. مالك الجمعة كان بشير بفعل وبعد كده قال ليه لا ده الرؤية مش بيه ده كمين لا دي حقيقة بفعل انا فعلا سمعت صوت عليك في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. في حد ما سيدي جنة في عبو الشاه بالجنة في عبوشة بالجنة حاجة يا ترى خلاص بقى كتما ايه وصلنا للجنة نروح رح بقى وراخد الحكم. ها يعني بعض الناس يقول لك يعني ايه طب ما خلاص ايه ما انت وربنا سبحانه وتعالى كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اذا وعد عبدا وعدا فانه منجز له ما وعده واذا اوعد فهو بالخيار اما ان يعذب واما ان يعفو ورحمته سبق غضبه. يعني طالما ربنا وعد فيه دخل في الجنه هل ممكن يرجع ثاني؟ طبعا لا. لكن هل هي الاثر في الطاعه ابدا ازاي؟ دي بعض التفسير يقول لك ايه؟ يقول لك واعبد ربك حتى ياتيك ايه؟ الى كل هنا واقف هنا هو الموت هو الاسلام لكل شيء الموت ان انا اكون عبدت ربنا وصلت لمرحله ان انا ايه؟ خلاص وصلت فانتوا بقى تصلوا وانا بقى حاجه ثانيه. بلاش يفضل ايه؟ بعيد عن ربنا. لا بالمؤمن كل ما سمع البشرى كل ما ازداد شكرا لله. لعل الله قد اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طب يا ترى اهل بدر عملوا ايه بعد ما سمعوا الكلام ده؟ ازدادوا طاعه لله. النبي السلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. أما عند البخاري يقوم النبي ويصلي الليل حتى تدرك الماء. أمنا عايشة تقول يا رسول الله لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر تفعل ذلك؟ قال لها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ طب هو غفر لي ما تقدم وما تأخر أنا ما أشكرش على كل ده أفلا أكون عبدا شكورا؟ تمر الأيام يشتكي هذا على سيد البلاد وعلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. النبى سمى بإذن من الله يأذن لأصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة. يأذن المدينة المنورة على إخوانهم من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم الذين تقوى الكفر والإيمان الذين يحسبون على أنفسهم ولو كان فيهم خطاصة رضي الله عنهم وأرضاهم. فأذن المهاجرون في أعين الأنصار الذين وضعوهم في العيون وأغلقوا عليهم الجفون خوفا عليهم من نسيج الهواء. لازم فعلا في رحاب كل من كرام رضى الله عنهم وارضاهم. فلما يدرك الحال الانصار في نبع بعد ما سلوك هاجر النبي بعدهم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه اول حاجه عمل ايه؟ يرسخ قواعد الدوله المسلمه في المدينه. ثاني حاجه يا اخوانا ثلاث حاجات بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم اول حاجه يعملها ايه؟ يؤسس المسجد. ليه؟ عشان يربط العلاقه بين العبد وبين ربه. ثاني حاجه يؤمن بين المهاجرين والانصار في العلم علشان يوصل العلاقه بين المسلم وبين اخي المسلم. انت اخو فلان وانت اخو فلان وانت اخو فلان. فقال من الاخر الذي بينهم كما عند البخاري اخر بين سعد بن ربيع وبين عبد الرحمن بن عوف. والقصه احنا قلناها ايه؟ في المره اللي فاتت. ثالث حاجه يعني ايه؟ عقد معاهدات مع اليهود في المدينه على انه لا ياتي رجل من او لا ياتي عدو من خارج المدينه الا ويتحقق ايه؟ يدفع هذا العدو عن المدينه. ليه؟ لحتى اما المدينه حتى المدينه المسلمه فعلا يعني تستشهد قوتها في المدينه بعد كده الشرف ان يبعث مع اليهود ويدعوهم الى الله سبحانه وتعالى. شوف بقى لما تحس بقى ان المهاجرين هاجروا وراحوا للانصار. لما تسمع المهاجرين مع الانصار تحس كده الجو الايماني جدا. الواحد يا اخوانا في زمن الغربه اللي احنا عايشين فيها لما بشوف اخ مسلم ملتزم تحس كده ان الدنيا لسه كتير الحمد لله. على قد الشر اللي احنا شايفينه ده كله وعلى قد البعد عن الدنيا ده كله اول ما تشوف اخ ملتزم او انسان بيصلي او انسان في الخير خد بالك تحس كده فعلا ان الدنيا لسه كتير. تمر الايام والنبي عليه السلام كما تعلمون فرض عليه الله وعلى الامه في رحله الاسراء والمعراج من فوق سبع سماوات في هجره النبي عليه السلام. وكان في الصلاه يحفظه معاذ معانا موقف معنا الشمس لما تغرب يعني احتاج يجي صلاه الصبح الشمس لما تتوخى فكان يجتمع على الصلاه الخمس بعد الشمسين. طبعا عايزين حاجه ثانيه اسمع عشان نجتمع على الصلاه. فارادوا ان ياتوا بناقوس يكتبوا عليه ايه اذان بقدوم وقت الصلاه. اليوم دوت صحابي جرير عبد الله بن زيد ينام فراى رؤيا ان رجل جاءه عليه حلتين عليه حلتان غبار فقال وفي يد ناقوس. فقال له عبد الله بن زيد يا فلان او يا هذا اتبيع هذا الناقوس؟ قال له ماذا تصنع به؟ اتبيع هذا الناقوس؟ قال له يؤذن به للصلاه يعني نجي كده نخطا عليه حقين نعرف الناس وقت الصلاه. فقال له الرجل في المنام قال انا اقسمك بخير من ذلك. قال ما هو؟ قال ان تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. ثم قال عليه وقرا عليه القران الكريم. فقام بالامن من المنام وراح في صلاه الصبح الليل الى الاسلام قال يا رسول الله لقد رايت في الرؤيا كذا وكذا. فتقدم عمر بن الخطاب وقال وانا والله يا رسول الله رايت مثل الذي راه. في بعض اللي قلنا في البرد اللي فات كان من عمل ولما الاسلام صح عنه انه قال ان الله اجرى الحكمه على قلب ولسان عمر. وحديث السنه ايضا صحيح لو كان نبي بعد مكانه لكان عمر بن الخطاب. قال والله لقد رايت مثل الذي راه. فقال له الاعتام انها بشرى خير. فامر عبد الله بن زيد ان يذهب الى بلال وان يقرا عليه الاذان وقال واجعل بلالا يؤذن مكانك فانه ان داميك صوتا. يخرج هذه الايه ان المؤذن يفضل ان يكون صوته جميل. مش هيغني بسرعه في الاذان يعني مش هيعرف هيأذن او يقعد لا هيأذن اذان شرعي لكن يكون صوته ناجح جميل. يعني انه يدعو الناس الى بيت الله عز وجل فالدعوه لابد ان تكون جميله. ممكن يكون مؤذن صوته مش كويس يخلي الناس تشمئز. لا احنا عايزين مؤذن يكون صوته غلط الحديث فانه انجى منك صوت. تمر برضه في الايام وتيجي تدعو الدرس ربك عز وجل قال في كتابك ان الله يدافع عن الذين امنوا. الذي يدافع بلى وعد الله عز وجل ان يدافع اي حيث سيدنا جلال. انتم تعلمون ان لو من بخلق الايمان وعزيته عذابا شديدا يجي في وقت الدرس يلتقي جلال بامور الجلال. حديث رواه البخاري عن عبد الحميد بن عوف انه قال اني لفي الصف سمعت ملازم ينادي علي يا فلان فلان من هو؟ امي بن خلق. وفيه اللي يربط عمر بن خلف عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن نفسه رضي الله عنه هو اللي وضح المساله دي. قال كنت قديما يعني صديقا لاميه بن خلف في الجاهليه اول ما جه الكفر بقى المفاصله الولاء والبراء خلاص انتهت المشكله. فقال فنادى عليه اول ما نادى عليه قال له ماذا تريد؟ قال هل لك الى خير؟ قال ما هو؟ قال ان تاخذني ودني وتخرجني من تحت الكتاب. هو ابن بن خلف كل المشيخ السيوف والرماح والقيام كله قال لك ما اقدرش على بعض الناس قال اخد ابني ونخرج من المكان ده. مين اللي يقدر يخرجه؟ لازم واحد يكون صاحبه من الجيش الثاني. مين هو؟ عبد الرحمن بن عوف. واخد ده في ايده وماشي بيهم في نفسه وماشي بيهم في نفسه. مين اللي شافهم بقى؟ سيدنا ابن رضي الله عنه ورضاه. اول ما شافهم مين اللي قال؟ راس الكوف اميه بن خلف لا نجوت ان نجم. عبد الرحمن بن عوف قال له الجلال هذا اثيري تبع. قال والله لا نجوت من نجم. ثم نام. يا معشر المهاجرين يا معشر الانصار اجتمع. قال هذا راس الكفر اميه بن خلف هو اللي كان بيعذبني. فقال عبد الرحمن بن عوف فقلت لاميه بن خلف وابنه قلت لهما لاميه بن خلف قلت لنفسك وابني فلا نجاء لك اليوم ابدا. يعني انا اللي شايفه ان انت لن تنجو اليوم. هم مجدهم الاثنين قال عبد الرحمن بن عوف فهبروهما باسلحتهم. شوف هبروهم قطعوهم حسن باسلحتهم. فاراح الله كل بلال واسلب صدره راس الكفر وهي ابن خلف عليه من الله ما يستحقه. تمر الايام ايضا سيدنا بلال عايش مع حبيبه النبي عليه صلى الله عليه وسلم. سيدنا عايش مع النبي عليه السلام وجاء اليوم انا طولت عنكم احنا فاضل لنا ربع ساعه مفيش ربنا يحفظنا. تمر الايام يأتي وعد الله عز وجل بنصرة الموحدين وبسلطان المشركين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين فضل من ربنا سبحانه وتعالى. تمر الايام في بلدان عايش مع النبي عليه السلام يتعلم من هديه ومن دينه ومن اخلاقه ومن معاملاته ومن رحمته ومن حلمه ومن حلمه. وتمر الايام ياتي اليوم الذي يقر الله عز وجل به اعين المؤمنين يوم فتح مكه. عارفين النبي عليه السلام خرج مطلوبا من مكه هو واصحابه، منهم من أوذي ومنهم من قتل ومنهم من أخذ ماله ومنهم من سلب كل ما يملك، تحمل كل هذا لله سبحانه وتعالى، وخرجوا من ديارهم وأوطانهم وأموالهم وأزواجهم وتركوا كل شيء من أجل أن يكفروا بكلمة التوحيد فقط. فتعرف أن نحن نستمتعنا على كلام كل يطلب مننا إيه؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بس تحافظ على دينك. هم بقى ما كانش كده، هم بقى يروح كل ما يملك من اجل هو يبقى موحد لله سبحانه وتعالى. واكثر دليل على هذا الحديث رجل مسلم لما هاجر الصهيوني الرومي خلف النبي عليه الصلاه والسلام، المشركين استنوه على مدخل مكه كده سالوه يا صهيب جئتنا سعلوكا يعني فقيرا لا مال لك، وقال بعد ان افتنيت تريد ان تخرج بكل هذا المال؟ فصهيب رضي الله عنه وارضاه كان راميا شديد المهاره برمي الكلام، فقال انكم لتعلمون اني من ارماكم في كل سهم اقتل رجلا منكم وما تبقى منكم اقتله بالسيف، ولكن الصيد احد اذا دلوتكم على مالي تتركوني في الوجه. قال فمالي في المكان الفلاني، فتركوه وتتركه ويجد المال حيث جدهم عليه. لماذا؟ لانهم يعلمون ان الواحد من اصحاب النبي لا يكذب على الرب عليه فكيف يكذب على العبد مثله. النهارده المسلم ما بيكذبش المسلم، صلى الله عليه وسلم اشوف دول مشركين هم مصدقين مين؟ المسلم. فقطع عمله كله خلاص مقابل ايه؟ ان هو يطفن في الهجره خلف النبي. اول مسلم كان جبريل عليه السلام اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقام النبي وهش له وهش وقال ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. المهم الشيء من هذا ان اصحابنا لا تنفعوا كل هذا. النبي خرج مطرود من مكه بل تقول له المؤامرات لقتله، ولما خرج النبي من مكه نظر الى مكه وهو يبكي يجمعه على وجنتين ويقول والله انك لاحب بلاد الله الى الله، وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا ان قومي اخرجوني منك لخرجت. 10 سنوات بس يؤسس مزيد دولته للاسلام ويرجع مره اخرى الى مكه ويفتح مكه، ولا يستطيع احد ان يقف في وجه النبي ولا في وجه اصحابه. اول ما دخل طبعا المشركين من تجنيده النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشوفهم كلهم، فاول ما شافوا المنظر كان فيه كل الالاف المؤلفه كلها ما يفتح مكه، فظنوا انه سيخفيهم جميعا. فتبسم الحبيب الذي ما ارسله الله الا رحمه للعالمين، قال ما تظنون اني فاعل بكم؟ كيف انا هعمل معكم ايه؟ قالوا خيرا اخ كريم ابن اخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم فقال فاذهبوا في انتم الطلقاء. يا الله بالله عليك لو حصل معك كل اللي حصل مع النبي واصحابه كان يمكن ان انت تتركهم؟ لم يمكن. مهما أمسكنا من رحمة ومن حلم لا يمكن لابد من انتقام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أرسل النبي لينتقم ولا ليقتل ولا ليفعل أي شيء من ذلك، إنما جاء النبي ليعبد الناس جميعا إلى رب الناس سبحانه وتعالى. وإن تذهبوا فأنتم في لقاء. في اللحظة دي يا إخوان يحصل أمر كبير جدا بعد ما تصلي عليه الصلاة والسلام. يوم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا بلال يقول له اصعد فوق سطح الكعبة وأذن للصلاة. يمين بلال العبد الحبشي الذي كان يعذب بالأمس في رمضاء مكة ويوضع الصخور العظيم فوق صدره وظهره ويعد كل هذا العذاب يطلع فوق الكعبة يطلع فوق الكعبة. حبشي كريم ويصعد بلال في هذا المنظر والمشهد الجميل فوق الكعبة يؤذن ويعلن كلمة التوحيد بين صناديق الشرك والوثنية، يقول الله أكبر الله أكبر، يشهد لله عز وجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولا يستطيع مشرك أن ينكر. خيال روعة الزمان والمكان. منظر حبيب جدا. سيدنا بلال وقف أجل فرص الكعبة وكل المشركين ما أحد يستطيع أن ينكر. الفيس الجسر وقفين على جنب. إيه هم أبو سفيان ومن ثاني وعتاب بن أسيد والحارث بن الشام. قال عتاب بن أسيد والله لقد أكرم الله أسيد أن مات قبل أن يرى هذا اليوم. يعني معنى الكلام دي الحمد لله لما مات قبل ما شفت جمال فوق الكرسي. في الواقع الثاني كما أورده في الجوزية في جبل المسيح أن عتاب بن أسيد قال أما وجد محمد غير هذا الغمار في الأسود حتى يقدم فوق الكعبة فنزل قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعتاب بن أسيد لقد أكرم الله أسيد أن مات قبل أن يرى هذا اليوم. حارث بن هشام قال إيه والله لو أعلم أنه على حق من نبع سليم لاتبعته. أبو سفيان قال إيه أما أنا فأخشى أن أتكلم بكلمة فيخدم حصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالفعل هم واقفين لوحدهم تيجي لعتاب بعد دقائق فيقول لقد قلت كذا يا عتاب وقلت كذا يا حارث وقلت كذا يا أبو سفيان والله أخبرني بكل هذا. فقال عتاب أجل والله ما أخبرك بها إلا الله فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يمر اللحظات الجميلة بفتح مكة ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم مظفرا. لكن الوقفة الجميلة التي يقفها عند هذا المعنى أنهم كما أسجل هلال فوق الكعبة فسوف يؤذن إن شاء الله في المسجد الأقصى فيرجع ويعود مرة أخرى المسجد الأقصى في المسلمين إن شاء الله بوعد الله وبوعد الصادق صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا عبد الله يا مسلم هل في يهودي تعال فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. إذن فسينطق الله الشجر وسينطق الله الحجر إذا حقق المسلم عبوديته لله عز وجل. ولنا في التاريخ الأسوة والمرسل موسى بن نون عليه السلام لما سيدنا موسى أراد أن يفتح بيت المقدس في عهد النبي عليه السلام فلم يستطع واستعصت عليه. إيه اللي حصل؟ ربنا سبحانه يكرم الذي جاء بعده نبيا خليفة على بني إسرائيل وهو يوشع بن نون يدخل ليفتح بيت المقدس. فلما دخل كان الإمام ده انتهى في يوم الجمعة فتغيرت الشمس للغروب يعني الشمس غربت هم ما يعرفوش يقاتلوا بالليل وبعدين يوم السبت وهم لا يقاتلون في يوم السبت لأن العدو هيجي ايه ينقض عليهم. فنظر يوشع بن نون الى الشمس في كهف السماء وقال ايتها الشمس انك ماموره وانا مامور اللهم احبس علي الشمس فحبس الله الشمس فلم تغرب يومين كاملين. وفي هذا جاء الحديث الصحيح الذي رواه احمد والخطيب البغدادي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حبست الشمس على بشر قط الا على يوشع بن نون ليالي ان صام لفتح بيت المقدس. تمر الايام ثم تحصل الاحداث تمر الايام ويفضل في بلال عايش مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الى ان جاء اليوم الذي لا اقول اظلمت منه المدينه المنوره فقط بل اظلم الكون كله لهذا اليوم وهو يوم موت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصحابه يا اخوانا اشد الناس بلاء بعد الانبياء. تخيل كده لو انك انت عايش مع النبي تتعلم كل الاخلاقيات والحلم والادب والذوقيات والدين والرحمه كل ده عليه شايفه وانت عاملين في اخلاق الناس وفجاه يجيب خبر من عثمان مات وانت رايح تكتب بنفسك بالله عليك في بلاء اكثر من هذا ما اشد بلاء على وجه الارض ان انت تروح اخذ تكتب بنفسك عليه السلام. فليه اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في حديث الإمام البخاري أن فاطمة بنت النبي عليه السلام لما دخلت عليه وقت سكرات الموت كانت تصرخ وتقول وكرب أبتاه وكرب أبتاه، فيقول لها الأمير المصطفى صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. لما علمت فاطمة كما عند البخاري أيضا بموت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظلت تصرخ وتقول يا أبتاه أجاب ربا دعاء، يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. ثم نظرت إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وقالت يا أنس أطارت نفوسكم أن تحث التراب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها أنس بلسان الحال والله ما طابت، والله ما طابت ولم تطيب، ولكنهم امتثال لأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الشمائل عند الترمذي أن أنس بن مالك قال والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة المنورة والله لقد أضاء منها كل شيء، ولقد رأيته مرة أخرى يوم أن مات والله لقد أضاء منها كل شيء، والله ما نصبنا أيدينا من تراب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنشأنا قلوبنا. ويقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ويشهر سيفه في وجه الله ويقول رسول الله ما مات، رسول الله ما مات، ولكنه ذهب للقاء ربي، ولكنه ذهب للقاء ربي كما ذهب موسى بن عمران، ولا يرجع عنا مرة أخرى، فلا يرجع عنا أيدي وأرجل أناس زعموا أنهما. ويدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يدخل ثاني الدين، يدخل حبيب النبي صلى الله عليه وسلم مجمما وجهه شطر غرفة النبي، فكشف الثوب عن وجه الحبيب المصطفى وخبأه في جبينه وقال بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا، أما الموت التي كتبها الله عليك فلقد ذقتها يا رسول الله، والله لا يجيتك الله عز وجل موتك لي أبدا. ثم يخرج أبو بكر ينادي على عمر يقول اجلس يا عمر، فيأبى عمر فينادي أبو بكر على الناس ويتركون عمر ويجتمعون حول أبو بكر ويقول لهم أبو بكر بلسان الحال بالمقال من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ولا محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. مات حبيب النبي، مات حبيب النبي صلى الله عليه وسلم وصعدت روحه إلى باريها جل وعلا، مات الحبيب المصطفى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ويقوم بلال ليصدع بالأذان من فوق مسجد الحبيب المصطفى ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فلما أراد أن يقول أشهد أن محمد رسول الله بكى بلال ولم يستطع أن يصل الأذان، نجم بلال وأذن غيره، فصعد في صلاة الصبح لم يستطع أن يكمل الأذان، في صلاة الظهر لم يستطع، لماذا؟ لأنه هو الذي كان يؤذن، ثم يذهب إلى الحبيب المصطفى ويقول له الصلاة يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله، اليوم بعد أن يؤذن بلال على من ينادي؟ أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي سيدخل بعض الحضار، فأين النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعلى من ينادي بلال؟ لم يستطع أن يكمل الأذان، فقام وذهب إلى أبي بكر كما في الحديث الذي رواه البخاري، وقال يا أبي بكر لقيت إنما اشتريتني بالله فذرني أعمل بالله، وإن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني ما شئت. فأذن له أبو بكر أن يذهب إلى بلاد الشام ليقوم هناك بلال مجاهدا عابدا قائما لله عز وجل إلى أن جاءت اللحظة التي نام فيها مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من صرع بشيء التوحيد في هذا الكون أو أول من صرع بأذان في هذا الكون قام بلال وجاء له اليوم الذي نام فيه على فراش الموت. فهمته تقول يا حزناه يا حزناه ويقول بلال في واطرحا واطرحا غدا أنقذ أحبه محمدا وحبه صلى الله عليه وسلم. فهل نحن قدمنا من العمل ما يبيض وجوهنا أمام الله وما يجعلنا نشتاق للقاء الله وللقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا ما جاءنا ملك الموت يقول ما فرحا يقول وحبنا؟ فقال بالوا فرحا ومن أرقى الأحبة محمدا وحبة صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كنا مفحلين من سماع أذان بلال رضي الله عنه وارضاه فإن الله عز وجل يكرمنا في جنته أن نسمع أذان بلال الذي كان يصنع به بين أهل المسلمين ومع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال جل وعلا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم فإذا ما دخلنا الجنة رحمة الله جل وعلا فإن الله يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بلال فمسلم ماذا تشتهون يشتهي أن يسمع أذان بلال فيؤذن بلال ويسمع أذانه ويجمعنا الله عز وجل به وبحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا سرنا على نهج الحبيب وإذا سرنا على شرع الرب المجيد سبحانه وتعالى. وتبقى الصفحة مفتوحة لنلتقي يوم الأربعاء القادم إن شاء الله جل وعلا مع واحد من أصحاب الدين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لنتعلم الأسوة والقدوة من أصحاب النبي الذين تعلموا الأسوة والقدوة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.